بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله خاصته، إنه هو السميع المجيب. هذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة القصص. تفضل الشيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده واستوى، أي موسى، وقيل الأشد ما بين 18 إلى 30، والاستواء إشارة إلى كمال الخلقة. آتيناه حكما وعلما، الحكم الحكمة على العموم، وقيل النبوة، وقيل الفقه في الدين، والعلم معرفته بدينه ودين آبائه. وهذا مدح لموسى عليه السلام. وكذلك نجزي المحسنين، أي مثل ذلك الجزاء الذي جزينا موسى وأمه، نجزي المحسنين على إحسانهم. قال الله عز وجل عن موسى: ولتصنع على عيني. فالله عز وجل صنعه على عينه وأنشأه ونشأه هذه النشأة الكريمة العظيمة. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان: هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه: قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ودخل المدينة، أي ودخل موسى مدينة مصر الكبرى، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي مستخفيا. قيل لما عرف موسى ما هو عليه من الحق في دينه عاب ما عليه قوم فرعون، وفشى ذلك منه فأخافوه فخافهم، فكان لا يدخل المدينة إلا مستخفيا. فوجد فيها رجلين يقتتلان: هذا من شيعته، أي ممن شايعه على دينه، وهم بنو إسرائيل، وهذا من عدوه، وهم قوم فرعون. فاستغاثه الذي من شيعته، يعني الإسرائيلي، على الذي من عدوه، على من هو من قوم فرعون، أي طلب منه أن ينصره ويعينه على الذي من عدوه، فأغاثه موسى. قيل أراد القبطي أن يسخر الإسرائيلي ليحمل حطبا لمطبخ فرعون فأبى عليه واستغاث بموسى. أيا كان، المهم أنه وجد هناك اقتتال بين إسرائيلي ورجل فرعوني، فاستغاث الإسرائيلي موسى على الفرعوني فوكزه موسى. الوكز ضربه بعصاه فقضى عليه، أي قتله. كل شيء أتيت عليه وفرغت منه فقد قضيت عليه. قيل لم يقصد موسى قتل القبطي، وإنما أراد وقصد دفعه، فأتى ذلك على نفسه فقتله فمات. لهذا قال هذا من عمل الشيطان، لأنه لم يكن مأمورا بقتله. وقيل إن تلك الحالة حالة فيها كف عن القتال لكونه مأمونا عندهم، فلم يكن له أن يغتالهم، إنه عدو مضل مبين، أي الشيطان عدو للإنسان يسعى في إضلاله، ظاهر العداوة والإضلال. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال موسى: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر الله عز وجل له ذلك الفعل، إنه هو الغفور الرحيم. ووجه استغفاره أنه لم يكن لنبي أن يقتل بغير ذنب يستدعي القتل. والاستغفار عند الإطلاق تدخل فيه التوبة بشروطها، وإذا لم يكن هناك توبة يعني ليس هناك إقلاع عن الذنب فهو دعاء، الاستغفار دعاء. نعم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي بسبب ما أنعمت به علي من العلم والحكمة والمغفرة والنعم فلن أعين مجرما على إجرامه، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وفي آخر السورة قال تعالى فلا تكونن ظهيرا للكافرين، فالمسلم لا يساعد المجرمين الكافرين على إجرامهم وكفرهم وعلى ما يعينهم على ما هم عليه من شر وفساد. جاء رجل عند الإمام أحمد صاحب السجن قال يا إمام هل أنا من أعوان الظلمة؟ قال لا أنت من الظلمة أنفسهم، أعوان الظلمة من يخيطون لهم الثياب ونحو ذلك. فالإسلام نهى عن الركون إلى الظالمين ومظاهرة المجرمين. نعم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، أي دخل في وقت الصباح في المدينة التي قتل فيها القبطي يترقب المكروه أو يترقب الفرج، لأن هو قتل ففي ترقب إيش سيحصل بعد ذلك. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، اللي استنصر على قتل الفرعوني بالأمس أو القبطي من الإسرائيليين يستصرخه مرة أخرى، أي فإذا صاحبه الإسرائيلي الذي استغاثه بالأمس يقاتل قبطيا آخر أراد أن يسخره ويظلمه قال له موسى إنك لغوي مبين، أي بين الغواية، وذلك لأنه تسبب بالأمس لقتل رجل ويريد اليوم أن يتسبب لقتل رجل آخر. حتى أذكر أن الشيخ ابن عثيمين أحد الطلاب يقول هذا الإسرائيلي غاوي مشاكل أو كلمة نحوها، لأنه فعلا بالأمس متقاتل أنت واحد واليوم إنك لغوي مبين، يعني بين الغواية. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، موسى أراد أن يبطش بمن؟ بالقبطي الذي هو عدو لهما، يعني عدو لموسى، موسى إسرائيلي وكذلك الإسرائيلي الآخر، أن يبطش بالقبطي الذي هو عدو لموسى وللإسرائيلي حيث كان ظالما لقومهما، لأن القبطي ظالم لبني إسرائيل قومهما. قال يا موسى، القائل هو الإسرائيلي، قيل ظن أنه يريد أن يبطش به لأن موسى قال إنك لغوي مبين، فالإسرائيلي ظن أن موسى يريد أن يبطش به فقال لموسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. فلما سمع القبطي ذلك أفشاه، الآن خلاص انتشر الخبر، أول ما كان معروف من القاتل، الآن علم أن القاتل هو موسى ولم يكن قد علم أحد، وقيل إن القائل هو القبطي، قيل إن اللي قال هذا الكلام أتريد أن تقتلني هو القبطي لأنه علم من خلال القرائن أن موسى هو الذي قتل بالأمس أو بلغه الخبر بطريقة أو بأخرى، وقيل إن القائل هو القبطي وكان قد بلغه الخبر. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، الجبار الذي يفعل ما يريد من الضرب والقتل ولا ينظر في العواقب ولا يدفع بالتي هي أحسن، وما تريد أن تكون من المصلحين، يعني بين الناس. شوف موسى يقال له مثل هذا الكلام. نعم المستعان. نعم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أقصى المدينة آخرها وأبعدها، قال يا موسى إن الملأ يعني الكبراء يأتمرون بك ليقتلوك، أي يتشاورون في قتلك ويتآمرون عليك، فاخرج إني لك من الناصحين. فنصحه بأن يخرج من المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني هذه طريقة المخالفين مع المرسلين. طبعا موسى لحد الآن لم يوحى إليه، لحد الآن لم يصل إلى كونه رسولا نبيا. نعم. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. طبعا موسى إسرائيلي، شو يعني إسرائيلي؟ من بني إسرائيل. مين إسرائيل؟ يعقوب. تمام، يعني عندهم التوحيد موجود. تمام، فهو يدعو الله عز وجل مع أنه لم يوحى إليه لحد الآن، لأنه يعني ما زال دين بني إسرائيل عندهم. فخرج منها خائفا يترقب، فخرج موسى من المدينة خائفا من الظالمين، مترقبا لحوقهم به وإدراكهم لهذه كلمة يترقب، كأنك يعني تستشف منها قضية المطاردة، يعني خلاص موسى الآن مطارد، يترقب أمورا غير معلومة لديه. قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. الآن هو حدد الوجهة مدين. ولما توجه تلقاء مدين أي نحو ديار قبيلة مدين قاصدا لها، أي سلك في الطريق الذي يوصل إلى مدين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، إلى مدين فلا أضل عن الطريق، ما أضيع، ما عندهم لوكيشن زمان، فدعا الله عز وجل. وهذا فيه يعني دعاء الله عز وجل في الهداية في الطريق الحسي، كما أنه الإنسان يدعو الله عز وجل بأن يهديه في الطريق المعنوي، يهدينا الصراط المستقيم. نعم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ولما ورد ماء مدين، نجيب ماء ونجيب الله الأخير. ولما ورد ماء مدين، إذا موسى وصل مدين، وصل إلى مائها. ولما ورد ماء مدين أي وصل إليه، وهو الماء الذي يستقون منه، وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد جماعة على الماء، جماعة كثيرة من الناس يسقون مواشيهم. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني تحبسان أغنامهما عن الماء حتى يفرغ الناس ويخلوا بينهما وبين الماء. وهذا فيه أن الاختلاط مع الرجال بالنسبة للنساء غير مقبول عند أهل مدين، وهذا عند كل عاقل وفي كل شرع، شرع صحيح. قال ما خطبكما؟ قال موسى للمرأتين ما شأنكما لا تسقيان غنمكما مع الناس؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، عادتنا التأني، حتى يصدر الناس عن الماء وينصرفوا منه حذرا من مخالطتهم أو عجزا عن السقي معهم، لأن المرأة إذا بدها تصير الدافع الرجال وغنم ما تستطيع، المرأة ضعيفة في بنيتها في الأصل. ثم بينتا العذر، ليش إنهم هم اللي بيسقوا الغنم مش رجل، وأبونا شيخ كبير عالي السن أي لا يقدر أن يسقي ماشيته من الكبر، فلذلك احتجنا ونحن امرأتان ضعيفتان أن نسقي الغنم، يعني ما في رجال عندهم قادر على سقي الغنم. نعم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فلما سمع موسى كلامهما سقى لهما، سقى أغنامهما لأجلهما. سقى بمال مقابل؟ لا، هذا اللي هو بسموه الآن في عصرنا إيش؟ العمل التطوعي. تطوع موسى عليه السلام، طبعا هذا كله لا ننسى قبل بعثة موسى، قبل الوحي، لأنه تطوع لخدمة المرأة الضعيفة وخدمة المحتاج إلى خدمة، هذا أمر يقدم عليه كل صاحب مروءة حتى ولو لم يكن مسلما. فكيف بالمسلم وكيف بمثل موسى الذي هو من بني إسرائيل؟ ثم لما فرغ من السقي لهما تولى إلى الظل، يعني ما أعطاهم وجههم يطلب منهم شيئا، مع أنه غريب تو واصل إلى مدين ومحتاج إلى أكل، محتاج إلى مكان يبيت فيه، محتاج إلى مكان آمن يأمن فيه. لا، هذه نساء، فسقى لهما. وهكذا أنت إذا بذلت المعروف لا يعني تقف كأنك تطلب شيئا ممن أعطيته معروفا. ثم لما فرغ من السقي لهما تولى إلى الظل، أي انصرف إليه فجلس فيه، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير، أي خير كان، فقير أي محتاج إلى ذلك، يعني شكى فقره إلى الله عز وجل، إني لما أنزلت إلي من خير فقير أي محتاج إلى ذلك. نعم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فجاءته إحداهما، أي إحدى الأختين، تمشي على استحياء، أي لاحظ في اختصار هنا، فذهبتا إلى أبيهما سريعتين. ولاحظ أنه لما رجعن بسرعة، لأنه سقالهم إيش قبل أن يصدر الرجال عن الماء وقبل أن يصدر الرعاء، فطبيعي سيرجعن مبكرا. فذهب ورجعت إحداهما سريعا، حدثتا الأب بما كان من الرجل الذي سقى لهما، فأمر إحدى بنتيه، ما عنده ظاهر أحد الرجال، لو كان عنده رجال لسقوا، لا جاء يناديه رجل، فأمر إحدى بنتيه أن تدعوه له فجاءته. وذهب أكثر المفسرين إلى أنهما ابنتا شعيب، وليس في القرآن أو السنة ما يدل على أنه شعيب، أكثر المفسرين بيقولوا هذه صاحب مدين هو شعيب، لكن ليس في القرآن أو السنة ما يدل على أنه شعيب، والله تعالى أعلم. المهم أن نأخذ العبرة من هذا. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أي جزاء ما سقيت لنا، يعني هذا أنه لم يذكر هنا اسم شعيب، لكن هو صاحب مدين، خلص نقول إيش صاحب مدين هذا الرجل الشيخ الكبير، ومريم عليه السلام إيش قالوا لها بني إسرائيل؟ يا أخت هارون. هارون لم يكن أخا له، هارون أخو موسى، وين مريم وين هارون؟ لكن هم قالوا يا شبيهة هارون في العبادة، أو يا أخت هارون، لأنه كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، كان لها أخ مثلا اسمه هارون، لكن مش هارون أخو موسى. وأيضا هنا في مسافة بين شعيب وبين موسى عليه السلام، فالله أعلم، نحن نقول الله أعلم ونقتصر على ما ذكر القرآن، لأن ما ذكره القرآن فيه الهدى والنور والعبرة والعظة. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أي جزاء ما سقيت لنا، وهذا أيضا من المروءة، إنه من صنع إليه معروف فإنه يكافئ من صنع إليه ذلك المعروف، فهذا الرجل محتاج إلى مثل موسى، لأنه هو الآن لا يدري عن موسى شيئا، لكن موسى فعل له خيرا يريد أن يكافئه. فلما جاءه وقص عليه القصص، أي أخبره بجميع ما اتفق له من عند قتله القبطي إلى عند وصوله إلى ماء مدين، حكى له كل شيء، حصل معه. قال أبوهما الشيخ الكبير لا تخاف، وهذا فيه إنه إذا رأيت أحدا خائفا تؤمنه بالكلام، تطمئنه بالكلام. أبو بكر قال للنبي عليه الصلاة والسلام لو نظر أحدهما إلى موضع قدميه لرى أن، قال لا تحزن، هنا لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، أي فرعون وأصحابه، لأن فرعون لم يكن له سلطان على أرض مدين، يعني لأن موسى زي صار لاجئ في بلد آخر ليس لفرعون سلطان عليه، فبالتالي نجا. نعم. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحداهما، إحدى الابنتين، يا أبت استأجره ليرعى لنا الغنم، هم محتاجين إليه، وعرفوا قصته أنه رجل غريب، وعلمت أيضا من خلال تصرفه أنه قوي أمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين، أي إنه حقيق باستئجارك له لكونه جامعا بين خصلتي القوة والأمانة، لاحظ قوة وأمانة، وهاتان الصفتان إذا اجتمعتا في إنسان فهو أولى الناس بالقيام بذلك العمل، سواء كان أجيرا أم وكيلا أم موظفا أم ناظرا إلى غير ذلك. لأنه القوة يا شيخ فهد هي القدرة على القيام بالعمل، والأمانة عدم الخيانة. يعني تريد أن توظف موظفا في شركتك، الموظف لابد فيه من صفتين، الصفة الأولى أنه بيفهم في شغله ويعلم عمله، الصفة الثانية الأمانة، لأنه لو لم يكن يعلم عمله وصاحب خبرة في شغله لن يصلح لهذا المكان ولو كان أمينا، وإذا كان صالحا لهذا المكان من جهة الخبرة والقوة والقدرة على القيام به لكنه خائن وغير أمين لا يصلح، فلا بد من الصفتين، وأولهما الأمانة فلا يخون فيما وكل إليه مما يملكه غيره، والثانية القوة على ذلك العمل، وتشمل الخبرة فيه والهمة الدافعة لأدائه والقدرة البدنية، وكل ذلك كان في موسى عليه السلام خدمهم. وأيضا ذكروا أشياء أنه لما مشى معها كان يمشي أمامها وهي تشير إليه بحجر نحو ذلك، الله أعلم يعني ذكر، لكن هي من خلال رؤيتها له لتصرفه استنتجت هذا، وصاحب المروءة لا يخفى. وهذا الرجل الشيخ الكبير يعني رجل صالح فيما يظهر، وربى ابنتيه على الصلاح، فلذلك المرأة طلبت أن يستأجر أبوها موسى، قالت إحداهما يا أبتي استأجره، في جواز الإجارة، إجارة بالرعي بالغنم أو ببناء حائط ونحو ذلك، وفيه كما سيأتي أنه هل معناها قصة جواز عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال الأب الشيخ الكبير صاحب مدين، إني أريد أن أنكحك لموسى إحدى ابنتي هاتين، فيه مشروعية عرض ولي المرأة لها على الرجل الكفء الصالح، وهذه سنة ثابتة في الإسلام، كما ثبت من عرض عمر لابنته حفصة على عثمان ثم على أبي بكر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، القصة معروفة، ثم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك مما وقع في أيام النبوة وأيام الصحابة. إني وليس في هذا انقاص لقدر المرأة أبدا، بالعكس في هذا سعادة المرأة، لأنه المرأة تحتاج إلى الرجل، لكن لا تصارح هي الرجل، لا تذهب إلى واحد تقولها أنا أريد أن أتزوجك، لا، وإنما حفظا لكرامتها، وليها يعلم بأن هذا مثل رجل صالح وكفؤ يعرض عليه ابنته، قبل ما قبل الأمر طبيعي. لذلك عمر لما عرض ابنته حفصة على عثمان لم يأخذها عثمان ولا أبو بكر، وإنما تزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم. على أن تأجرني 8 حجج، أي على أن يكون مهر ابنتي أن تعمل عندي 8 سنين ترعى غنمي، يعني 8 حجات 8 سنين. فإن أتممت 10 سنوات فمن عندك، أي إن أتممت ما استأجرتك عليه من الرعي 10 سنين بدل 8 بأن زدتني 2 سنين على 8 فمن عندك، أي تفضلا منك لا إلزاما مني لك. جعل ما زاد موكولا إلى المراد. طب شيخ فهد، الرعي 8 سنين، يعني أجرة الرعي 8 سنين، أليست كثيرة على المهر؟ كثيرة. لكن هذا فيه أنه حتى لو كان المهر كثيرا هو جائز في الشرع، جائز في الشرع. وعندنا في الإسلام يستحب تقليل المهر. قبل أيام بقرأ تقرير أنه أكثر الزيجات اللي فيها مهور عالية وبذخ في هذه الزيجات عند القيام بها يحصل بعدها التطليق، طلاق. فالزواج اليسير الذي فيه المهر قليل في بركة إن شاء الله عز وجل. والعبرة في هذا كله أن يتزوج الرجل صاحبة الدين، وأنت تزوج المرأة أيضا صاحب الدين، صاحب الدين والخلق، صاحبة الدين والخلق. لكن لو زاد المهر وارتفع ما في بأس، يعني من جهة الجواز ومن جهة أنه حق للمرأة. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. طيب وما أريد أن أشق عليك، يعني بإلزامك إتمام 10 أعوام، فعنده 8 سنين هذه إلزامية وفي 2 سنين هذه فضل من موسى عليه السلام. ستجدني إن شاء الله من الصالحين في حسن الصحبة والوفاء. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. قال موسى ذلك بيني وبينك، الإشارة إلى ما تعاقد عليه، أيما الأجلين قضيت. طبعا الآن موسى جاي إلى هذا البلد ما معه شيء، يعني فسيقيم وسيأكل وسيشرب إلى آخره، كل هذا عند هذا الرجل. وهذا في أن العمل ليس عيبا، يعني نعم كل هذا قبل بعثة موسى عليه السلام. فهذا موسى عمل في رعي الغنم، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته عمل في رعي الغنم. قال موسى ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت 8 أو 10 فلا عدوان علي فلا ظلم علي بطلب الزيارة على ما قضيته من الأجلين. جمعهما ليجعل الأول كالأتم في الوفاء، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أي فلا ظلم علي بطلب الزيارة على ما قضيته من الأجلين. جمعهما ليجعل الأول كالأتم في الوفاء، والله على ما نقول وكيل، أي على ما نقول من هذه الشروط الجارية بيننا شاهد وحفيظ، فلا سبيل لأحدنا إلى الخروج عن شيء من ذلك. وهذا فيه أنه إذا حصل عقد بين الشخص وآخر ينبغي أن تكون الشروط المبرمة واضحة، وحتى لا يحصل خلاف بعد ذلك. وفي الحديث المسلمون على شروطهم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.